منهم من يذكر فضل السور في بداية السورة يعني قبل التفسير أعني تفسير السورة، ومنهم من يذكر ذلك بعد نهاية السورة كما يفعل الزمخشري وبعض الناس. كلام واضح؟ منهم من يورد فضل كل سورة ويقطع الحديث الموضوع الوارد في ذلك، ومنهم من لا يذكره، والحافظ ابن كثير لا يذكر هذا الحديث الموضوع، وإنما يذكر ما ورد من أحاديث إن رآها ثابتة أو خرجها أصحاب الكتب المعروفة، فذكر الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في فضل سورة البقرة. وكما ترون فغالب الأحاديث التي ذكرها إما في الصحيحين أو في أحدهما فسورة البقرة أخذها بركة، من أخذ بها وعمل بما فيها فذلك بركة له، وبركة بركة حسية، بركة معنوية، بركة حفظه لسورة البقرة وعمله بها يسبب له بركة حسية، يراها في طعامه وشرابه ويراها في صحته ونحو ذلك، وبركة معنوية فيرى انشراح الصدر وسعادة القلب أيضا، وتركها حسرة، فمن ترك سورة البقرة فهي حسرة، وهذا يتوجه والله أعلم إلى ترك العمل، يقال أخذ البقرة يعني أخذ يعني العمل بما فيها، وترك العمل بما فيها حسرة، فالعصاة أصحاب حسرات، ومن عقوبات العصيان الحسرة التي يجدها العاصي في قلبه، فترك سورة البقرة ترك العمل بما فيها حسرة، حسرة على صاحبها، ولا يستطيعها البطلة، لا يستطيعها البطلة. فسر بعض العلماء البطرة بمعنى إيه؟ البطلة بمعنى السحرة، ومعنى عدم استطاعة البطلة لسورة البقرة فيه قولان، فمنهم من قال لا يستطيعها البطلة يعني لا يقدرون على حفظها، فالبطلة ما يستطيعون حفظ هذه السورة المباركة، قال الله عز وجل وما تنزلت به شياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، فالسحرة ما يقوون على ذلك. وأيضا قال بعضهم لا يستطيعها البطلة يعني لا يقوون على النفوذ في من معه سورة البقرة، بمعنى أنه محصن محفوظ بحفظ الله جل وعلا، لا يستطيعها البطلة، لا يقوون على أذى هذا الإنسان الحامل لذلك، وإن أوذي فسرعان ما ينفك عنه هذا الإذاء ويعود له وضعه كما كان عليه من قبله. وهذا يعني والله تعالى أعلم أنه من طرق معرفة السحرة ممن يرقي الرقى الشرعية اختباره في سورة البقرة، لست أقصد الحفظ فقط، إنما نقول له اقرأ سورة البقرة وداوي بسورة البقرة إن كنت مداويا، فإن كان ساحرا يقوم بالشعوذة والسحر فإنه لا يرغب فيها ولا يرغب في قراءتها فضلا عن العمل بما فيها. وتعرفون أن من سورة البقرة قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كذلك أخبر النبي صلوات الله وتسليماته عليه أن الشيطان ينفر أو يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة، وقال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وأمرهم أو قال اقرأوا سورة البقرة. كذلك أخبر بأن سورة البقرة مع سورة آل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، وأنهما يأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو أيضا كأنهما فرقان صواب، كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أيضا شرح ذلك. فغياية الشيء الذي يظل الإنسان أو غمامة سحابة تظله بفضل الله جل وعلا ورحمته، وكذلك تصف عنده فتحول بينه وبين العذاب وبين ما يكون سببا في لحوق الضر به. فهذا من فضل سورة البقرة، وأنها تشفع أو تكون شفيعة، تكون شفيعة لصاحبها بفضل الله تعالى، كل ذلك من فضائل سورة البقرة. وفي الحقيقة جدير بمن يقرأ هذه النصوص أن يعنى عناية فائقة بسورة البقرة. ولذلك إذا استنصحنا ناصح عليكم السلام فقال أنا ما أقدر على حفظ القرآن كله، وإذا حفظت بعضه نسيت البعض الآخر، ولا أتمكن البتة من حفظ القرآن كله، فأن أدل هذا أدله على حفظ البقرة وآل عمران. إن تعذر نقول له احفظ القصار، لكن إن تيسر له حفظ البقرة وآل عمران فيقدم والله أعلم على حفظ ما سواهما بعد سورة الفاتحة، بعد سورة الفاتحة. فهذا أيضا مما يراعى في مسألة التعليم. وأما ما جرى من عمل أهل العلم من تحفيظ الأطفال السور القصيرة فليس هذا منافيا لذلك أو لترتيب القرآن، ولكن باعتبار أن هذا المتيسر لهم، ثم لأن المظنون بهذا الذي بدأ في صغره أن يتم حفظ القرآن جميعا، فلذلك يبدأ بالقصار على أمل أنه سيتمم حفظ القرآن، لكن الذي ليس في مقدوره أن يتم القرآن فيرشد إلى هذا والله أعلم. ورد في بعض الأحاديث التي سمعتموها ما يرشد إلى مكانة العمل، إلى مكانة العمل بسورة البقرة. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، فإذا العمل أيضا له اعتباره القوي. كما فسر الحافظ هنا ورد إقراء الزهراوين، قال الزهروان المنيرتان، فسورة البقرة منيرة تنير لصاحبها، وكذا آل عمران. والغيايا ما أظلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواب المصطفى المتضامة. ورد أيضا إن لكل كتاب سناما، أو لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة. هذا اختلف فيه بعض أهل العلم، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، ومنهم من صححه موقوفا فقالوا إنه موقوف، وبعضهم صححه بمجموع طرقه وقالوا يطلق على سورة البقرة سنام القرآن، فذكروها في أسماء سورة البقرة، ومنهم من جعل ذلك وصفا لسورة البقرة. ولذلك سورة البقرة من السور التي ورد لها أيضا أكثر من إيه من اسم أو وصف، فمن ذلك السنام، سنام القرآن، ومن ذلك أيضا الزهروان، إحدى الزهروين هي سورة البقرة. ماذا تريد أن تقول؟ كلها نعم، وآل عمران نعم كلها. تفضل. لا، الظاهر إن تقرأ، ما قال يقرأ فيها صاحبها، لذلك بعضهم قال يقرأ أو يسمع، هذا يتم به أيضا هذا الأمر. لا شك أن القارئ أولى، لكن إن قرأت منه أو من غيره في هذا البيت فإن الشيطان يفر منه، فالعبرة بقراءة القرآن أو سورة البقرة في هذا البيت. فعلى ذلك من لا يعرف القراءة وأسند ذلك لغير فلا بأس، هذا هو الظاهر، وإن سورة البقرة وجودها أيضا في البيت فيه بركة وخير والله أعلم. نعم، أي الظاهر؟ الظاهر لا، هذا هو الظاهر. لا شك إن هو حرم نفسه من سماع الخير، لكن من حيث تحصيل هذا الأمر قد تم به هذا الأمر والله تعالى. هو يفر من البيت، فإن فر من البيت فيبقى يشمل هذا وذاك الله تعالى. لكن تعرفون يا إخوة بارك الله فيكم أن هنا مسألة، وهي أنه قد يأتي الثواب حكم يترتب عليه أثر، ولكن قد يوجد مانع يمنع منه. خلاص، يعني هذه مهمة، لأن قد يقول قائل طيب واحد قرص البقرة والشيطان في بيته، فإذا عندنا أشياء من فعل كذا فله كذا، لكن وجد مانع من تحصيل الثواب، يبقى الآن هذا الأثر أو هذا الجزاء مترتب على الحكم، لكن مع توفر السبب أيضا ينتفي المانع، قد يوجد مانع يمنع من تحقق هذا السبب. كلام واضح، هذا في عموم النصوص. كلام كذا واضح، كما نقول فلان من فعل كذا فله كذا، زي مثلا من قال إلى الله دخل الجنة، خلاص له مقيدات لشروط لا إله إلا الله. وفي نفس الوقت أيضا، طيب هناك عقوبات لمن فعل كذا وفعل كذا، لا يدخل الجنة قاطع ونحو ذلك. فنقول هل قوله دخل الجنة؟ نقول إذا وجد مانع من ذلك فإنه يعرضه لدخول النار إن شاء الله، لكنه لا يخلد في النار. فقوله دخل الجنة يبقى في المآل، واضح الكلام. وأما أصحاب الكبائر فأمرهم مفوض إلى الله، إن شاء عفعلهم إن شاء عقب، حتى يؤخذ بجميع النصوص. كلام واضح، لأن هذا يفيدون في نصوص كثيرة. يمكن تعرضنا لهذا من قبل، تعرضت لأحد طرق الجمع في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. طب وإذا ضر من الشيطان كما يرى؟ فقال بعضهم لم يضره الشيطان يعني في جسده، يعني يطلع سليم. وفي قال لا، حتى في غير جسده، لكن قد يوجد هناك أمر آخر يسبب له ذلك الضرر. يبقى المسألة إيه؟ تتفاوت بهذا بجمع بين النصوص. طيب هذا بعض ما يتعلق بفضل سورة البقرة، كما قلت هو خارج عن دائرة التفسير اللي هو تفسير كلمات القرآن. لكن فضل السورة، وكل سورة لها فضل وكل آية له فضل، فإذا ورد فضل خاص يدل على فضل هذه السورة، وفيه إثبات للقول الراجح عند أهل العلم أن سور القرآن تتفاضل وأن كلام الله يتفاضل، خلافا لمن نفى ذلك. فمن الناس من قال كلام الله لا يتفاضل لأن المتكلم واحد، فكيف يتفاضل الكلام؟ والصواب نقول نعم، أيضا كلام الله يتفاضل، كلام الله يتفاضل. وليس المراد بالتفاضل التفاضل باعتبار الجزاء فحسب، لأن هناك من قال إن التفاضل باعتبار الجزاء الثواب لا باعتبار الكلام. نقول حتى باعتبار الكلام، فيتفاضل الكلام باعتبار الموضوع. فالسورة التي تتحدث عن الله سبحانه وأسمائه وصفاته ليست كالسورة التي تتحدث عن ذلك، فسورة الإخلاص تفضل سورة المسد، وإن كان كل منهما كلام الله عز وجل. وهذا هو المرجح، إن التفاضل في الموضوع والتفاضل في الجزاء أيضا، وليس في الجزاء فحسب، خلافا لمن نفى التفاضل مطلقا. فهذه كل هذه الأدلة من الأدلة التي يستدل بها على تقعيد هذه المسألة. والله تعالى احنا قرأنا هذا، قرأنا هذا الآن يا شيخ محمد بارك الله فيك. أي ورد؟ نعم يعني إن النص ورد بذلك بتقييد ذلك، يدل على إن الإنسان يجدد القراءة. نعم قل يا هذا هو الظاهر، ظاهر الحديث يدل على ذلك بالفعل. لكن يعني لما تجي تقرأ في الحديث اللفظ يقول إيه؟ يأتيه في صورة، صح؟ اللفظ عندك يقول ماذا؟ إذا ليس هو في البداية كان كذلك، لكن يجعله الله عز وجل كذلك. نعم، بعض العلماء يقول بظاهر هذه النصوص وهذا هو الظاهر، لنقول هكذا، لكن كيف الله أعلم. أنت عندك أيضا في الموت نفس الكلام، يأتيه في صورة كبش. ولذلك مسألة الأعمال تأتي، هذه مسألة وردت في مسألة كيف توزن الأعمال، وكان هذا الإشكال قائما، أن العمل كيف يوزن والعمل أمر معنوي، يعني خلاص مضى. نأتي نقول أنك أنت عملت الصلاة، نجيب الصلاة نحطها كيف؟ فقالوا يجعلها الله كذلك. ها؟ وأنا قلت لك أن في الحديث قال إيه؟ كهيئتي، أو يجعله يأتي في صورة كذا، فلا يعني أنه هو مخلوق. لكن يصوره الله عز وجل في هذه الصورة، يجعله على هذه الهيئة، فلا يثبت به أنه مخلوق. طبعا النصوص القاطعة بأن القرآن غير مخلوق، ولأنه يكون هناك علاقة يقصد من ورائها هذا الدرس اللي هو يقول هل تعرفني أنا أسهرت ليلك وأضمأت نهارك الحديث. طيب يعني هذا غالب ما يتعلق بما مضى. طيب تفضل كم. طبعا قوله في النهاية ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بهما في ركعة واحدة انقصد، وهذا الظاهر حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قرأ البقرة فقلت يقرأ يركع بالمئة فأتمها، فهذا في صحيح مسلم وليس في البخاري، الله تعالى أعلم. فقوله ثبت في الصحيحين انقصد به ذلك، فهذا في صحيح الإمام مسلم. نعم. ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال. روى أبو عبيد عن وافلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. هذا حديث غريب، وقد رواه أبو عبيد عن سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. حاشية: هكذا ذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث من كتاب أبي عبيد بإسنادين فيهما مقال، فثانيهما منقطع لأن سعيد بن أبي هلال من أتباع التابعين، وفي أولهما سعيد بن بشير الأزدي. قال ابن كثير هنا فيه لين، والحق أنه ثقة كما بينا في تخريج أحاديث الطبري، ولكن الحديث ثابت بإسناد آخر ليس فيه مقال، فرواه الطيالسي بإسناد صحيح، ورواه أحمد عن الطيالسي، وكذلك رواه الطبري من طريق الطيالسي، وفصلنا الكلام فيه هناك، ولكن فيه عندهم أن المئين مكان الزبور، وأن المثاني مكان الإنجيل. انتهت الحاشية. وروى أبو عبيد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال هي السبع الطول: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. وقال مجاهد هي السبع الطول، وهكذا قال مكحول وغيره في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها، وأن يونس هي السابعة. والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وروى ابن مردويه عن عتبة بن فرقد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال يا أصحاب سورة البقرة، وأظن هذا كان يوم حنين حين ولوا مدبرين، أمر العباس فناداهم يا أصحاب الشجرة، يعني أهل بيعة الرضوان، وفي رواية يا أصحاب سورة البقرة، وينشطهم بذلك، فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة حتى فتح الله عليهم، رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. طيب ذكر حديث وافلة ابن الأسقع رضي الله عنه أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وهذا الحديث مختلف في ثبوته، وبعض العلماء على تحسينه كالشيخ الألباني رحمه الله. وعلى ثبوت الحديث فهو يقسم القرآن إلى أربعة أقسام، فنقول القرآن ينقسم إلى أربعة أقسام: إلى طوال، وإلى مئين، وإلى مثاني، وإلى مفصل. والطوال السور الطويلة، السور الطويلة، واختلفوا في السبع الطوال، فقالوا البقرة آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذه ست. ثم اختلفوا في السابعة، فقيل يونس، وقيل الأنفال مع التوبة، وقيل الأنفال مع التوبة، فهي هذه السبع أطوال وهي طويلة كما ترى. بعد ذلك المئين، هذا الحديث ورد برواية وأعطيت المئين مكان الإنجيل وأعطيت المثاني مكان الزبور، وورد بالعكس، يعني أعطيت المئين مكان الزبور وأعطيت المثاني مكان الإنجيل. كلام واضح؟ يعني ورد هذا ورد ذلك. طيب بعد ذلك المئين، سور آياتها 100 آية أو ما قارب ذلك، تزيد قليلا، فقالوا هذه هي المئون، هذه هي المئون. وأما المثاني فقالوا التي تكرر، وذلك لأنها دون المئة، وذلك لأنها دون المئة، يعني أقل من المئة فتكرر، ها؟ يعني لقصارها تكرر، يعني السورة الطويلة لا تكررها كثيرا، لكن السورة التي تكون قصيرة فإنك تكررها، يعني مثل مثلا الزمر، الزخرف، الشعراء، الغافر، فصلت، ياسين ونحو ذلك تكرر. أي نعم، لأنها ليست طويلة. وعلى كل فهذه تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم على ثبوت الحديث. والمفصل، قال بعضهم المفصل معناه المحكم، ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرأت المحكم. المحكم، قالوا المفصل معناه المحكم، وذلك أنها سور لا نسخ فيها، محكمة لا نسخ فيها، هذا معنى كلمة المفصل. وقال بعضهم سمي المفصل مفصلا لكثرة الفواصل فيه، لكثرة الفواصل فيه. واختلفوا في مبدأ المفصل، فمن قائل يقول إن مبدأ المفصل سورة الحجرات، ومن قائل يقول إن مبدأ المفصل سورة قاف، ومن قائل يقول إن المفصل سورة النبأ، ووصلوا إلى أقوال عديدة ربما ربت على 10 أقوال. أقوى ما قيل فيها من أقوال قولان: القول بأن أول المفصل سورة الحجرات، والقول بأن أول المفصل سورة قاف. وقد ورد بذا خبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صححه بعض العلماء وضعفه قوم اختلفوا فيه، أنهم قالوا يا رسول الله أبطأت علينا، وحديث أوس بن حذيفة رضي الله عنه، فقال إني كنت أقرأ حزبي من القرآن فكرهت أن آتي حتى أتمه، قال وكانوا يحزبون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. فقوله 3 بعضهم قال نذكرها من أول سورة البقرة، فقالوا إذن البقرة وآل عمران والنساء، و5 يبقى المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، و7 بدأوا يعدون، و9 و11 و13، فوصلوا إلى 48 سورة. فإذا عددنا الفاتحة وقفنا عند الحجرات، وإذا لم نعد الفاتحة قلنا سورة قاف. كلام كده واضح؟ هذا وجه الإشكال. في بعضها دون سورة وقرأ حزب المفصل من سورة قاف، فهذا يرجح قول من قال بأن سورة قاف، لكن قلت الرواية فيها يعني بعض كلام من أهل العلم ضعف الإسناد، ولكن على هذا عمل الجمهور أو عمل القول الأشهر كما ذكر غير واحد من أهل العلم الزركشي وغيره من أهل العلم في هذه المسألة. هذا باختصار ما يتعلق بالفصل، وإلا فالموطن ليس موطن الحديث عن ذلك باستقصار، وإلا فموطنه في علوم القرآن. هم يقسمون المفصل إلى ثلاثة أقسام، فيقولون طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل على تفاوت بينهم. أيضا يختلفون، إذا اختلفوا في بدء المفصل فسيختلفون في أقسامهم من باب أول، لكن المرجح عند عدد منهم أن أول المفصل من قاف إلى النبأ، وأواسط المفصل من النبأ إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس، من الضحى إلى الناس. طيب، كثرة الفواصل، يعني الآيات قصيرة، كلمة كلمتان، والفجر وليل العشر والشفع والوتر والضحى والليل إذا سجى، هذا المعنى. طيب، بعد ذلك ذكر أن بعض العلماء قال في قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني، إن المراد بالمثاني السبع الطوال، هذا قول بفعل قيل، لكن الظاهر أنه قول مرجوح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في سورة الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم، فهذا هو القول الصحيح في المسألة، أن السبع المثاني سورة الفاتحة وليس المراد بها السبع الطوال، فيرد هذا الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، إذا نقل الحافظ ابن كثير الإجماع على مدنية سورة البقرة، والمراد بالمدنية هنا ما لا ينافي القولين كما درسنا في باب المكي والمدني، فسواء أقلنا إن المكي ما نزل بمكة وضواحيها والمدني ما نزل بالمدينة وضواحيها، أم قلنا إن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة كما رجحه الأكثرون، فإن هذا وذاك يعني أن سورة البقرة مدنية على كلا القولين. ولذلك أنا قلت إن هذا التفصيل الخلاف الوارد قد لا يظهر في كثير من الأحيان، فعلى كلا القولين هي مدنية، سواء قلنا نزلت بالمدينة، نعم هي نزلت بالمدينة، أو قلنا نزلت بعد الهجرة فهي كذلك. غالب سورة البقرة كما قالوا من أوائل سور القرآن نزولا باستثناء أواخرها، أو باستثناء على وجه التخصيص باستثناء آيات الربا وقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فقد مضى معنا أن من أهل العلم من يقول إن هذه آخر ما نزل من القرآن، وهذا فيه فائدة ذكرناها، وهي أن السورة قد لا تنزل جملة، بل هناك سور تجمع بين الآيات المدنية والمكية، ويقال إنها مدنية ولكن هناك ما نزل منها في بدايات العهد المدني، ومنها ما نزل متأخرا كآيات الربا وآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طيب، هنا مسألة أخيرة تتعلق يعني بالتقديمة التي ذكرها، وهي قول سورة البقرة هل هذا جائز أو قول البقرة؟ ورد عن بعض العلماء النهي عن ذلك، فقال لا تقل سورة البقرة أو لا تقل البقرة، إنما تقول السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها البقرة. ورد في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله، ولكن قول السورة التي يذكر فيها البقرة. ولكن هذا الحديث كما قال الحافظ نفسه ضعيف الرواية لا يحتج به. فإذا هذه المسألة هكذا ندرسها، ما حكم قول سورة كذا دون أن يقال التي يذكر فيها؟ نقول ورد في الباب حديث مرفوع لكنه حديث ضعيف لا يحتج به، لا يحتج به، كلام واضح. وأيضا ورد ذلك عن بعض العلماء لكنه مردود، إذ قد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام سورة البقرة اقرأوا سورة البقرة وآل عمران دون أن يقول التي يذكر فيه، هذا يرد هذا الكلام. وأيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ونقول هذا ثابت من قوله صلى الله عليه وسلم، يعني ثابت أنه عبر بقول سورة البقرة دون أن يقول التي يذكر فيها البقرة. ومما استدلوا به على مدنية سورة البقرة أن الرسول خاطب الأنصار يا أصحاب سورة البقرة، والأنصار كانوا من مدينة، فدل ذلك على أن السورة مدنية. وعلى كل فقد نقل الاتفاق أو الإجماع على أن سورة البقرة مدنية، والله تعالى أعلم. أي نعم سمعني. لا أنا قلت من أول سور القرآن نزولا بالمدينة. أي أحسن بالمدينة، يعني ليس بإطلاق، يعني أول من أول سور نزولا من القرآن في العهد المدني، أي ليس بإطلاق. أي نعم بارك الله فيك. بعض العلماء يقول إن سورة البقرة جاءت تفصيلا للشق الأول في قوله غير المغضوب عليه، وسورة آل عمران جاءت تفصيلا للشق الثاني ولا الضالين، فسورة الفاتحة تحدثت عن الطريق المستقيم وعن ترك طريقين، طريق الضلال وطريق الغضب، أو الغضب والضلال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم اليهود، جاء تفصيلهم في سورة البقرة. لذلك تجد سورة البقرة أكثر حديثا عن بني، أكثر حديثا عن بني إسرائيل، كثير منها عن بني إسرائيل وقصة موسى عليه السلام معه وماذا صنعوا. وسورة آل عمران كما كما سنرى إن شاء الله صدرها كثير منها في الرد على نصارى النصارى، ولذلك قرأت على وفد نجران فقالوا هذا رد على النصارى. فغير المغضوب عليه جاء تفصيل سورة البقرة، ولا الضالين جاء تفصيل في سورة آل عمران. وفي الحقيقة من تدبر سورة البقرة حق التدبر رزق علما كبيرا كثيرا جدا، ففيها من الآيات العقدية ومن الأحكام الشرعية ومن الأحكام المتعلقة بالنكاح والطلاق وتتعلق بالمعاملات وما إلى ذلك. يعني في سورة البقرة الآيات في الصلاة واضحة، آيات عن الاعتقاد واضحة، آيات عن المنافقين واضحة، تجد آيات عن القصاص في البقر، آيات عن الصيام، بعد ذلك آيات عن الرشوة، آيات عن الحج، آيات عن الخمر والميسر، آيات عن الطلاق، عن الإيلاء، عن العدة، واضح الكلام، والعدة بأقسام، والعدة عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها أيضا. بعد ذلك تكلم عن الرضاع، أحكام الرضاع، وبعد ذلك أيضا تتكلم عن النفقة وعن الصدقة وما إلى ذلك، ففيها أحكام كثيرة وخير كثير لعلنا نعرض إليه إن شاء الله تعالى. طيب أرى أن نقف، لأني طبعا ألف لام ميم تحتاج إلى كلام طويل، فنرجو الحديث عنه بإذن الله تعالى. الله تعالى.